بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة عند أهل العلم. إن الآيات التي ثبت فيها سبب نزول تعتبر أقل بكثير من الآيات التي لم يرد أو لم يثبت فيها سبب نزول، ومع ذلك فالذي عليه الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال السيوطي رحمه الله في الإتقان: وقد نزلت آيات في أسباب اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، ليس خاصا بسلمة، أحكام الظهار عام، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، وحد القذف في شأن عائشة، قصة عائشة، ثم تعدى إلى غيرهم. ومن لم يعتبر عموم اللفظ قال خرجت هذه الآية ونحوها لدليل آخر، كما قصرت آيات على أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك، انتهى. ومسألة قصر الآية عن سبب نزولها، كأنه يقصر على سبب نزولها، منزلق خطير، كثيرا ما يعمل إلى إثارة أعداء الإسلام الماكرون الذين يقولون إن الحكم الذي أنزله الله لا نعترض عليه ولا ننكره، ولكنه حكم خاص بتلك الحادثة، وليس لنا أن نعممه على الحالات الأخرى التي تشابهها. انتهى من بحوث في أصول التفسير. هذا كلام باطل. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، من امرأة أجنبية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذه؟ قال: لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. فهذا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الآية نزلت في هذا الرجل الذي قبل امرأة، لكنها عامة، فالحسنات تذهب السيئات، ومن هذه الحسنات وهي من أعظمها الصلاة، وهي من أسباب تكفير السيئات، وأعظم من ذلك التوحيد كما تقدم معنا في كتاب التوحيد. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله أن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، هذا حكم عليه هنا بأنه ضعيف في سنده محمد بن أبي محمد الذي يروي عنه ابن إسحاق مجهول، وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، هو في صحيح مسلم أسباب النزول، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، هذا في صحيح البخاري، وقوله أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، وهذا تقدم معنا أنه صحيح. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. الآن يفسر قول المخالفين للجمهور، يقول لم يقولوا إن هذه خاصة بهذا الشخص فقط، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسبب أم لا، فلم أقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. فمن كان هذا حاله مثل حال من نزلت فيه الآية تدخل به. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناول لذلك الشخص ولغيره ممن كانت بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناول لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. هذا كلام جيد. انظر الإتقان، قال آية نزلت في معين ولا عموم للفظها، سيأتي أن هذا منتقد. قال السيوطي في الإتقان تنبيه: قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ له عموم، أما آية أما صوبها ليست إما أما أما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعا، كقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، فإنها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع، لكن ليست خاصة به كما نبه عليه ابن كثير والسعدي رحمهم الله تعالى في تفسيرهما، ليست خاصة به. أقرأ عليكم كلام ابن كثير، من أحب أن يكتبه يكتبه من تفسيره. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، كابن الجوزي ذكر الإجماع وغيره. ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف إلى آخر كلامه في الثناء على أبي بكر. فهنا ذكر أنه أولى من يدخل في هذه العموم، لكن ليست خاصة به، فإن لفظها لفظ العموم. وقال السعدي: وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل قد قيل إنها نزلت في سببه، فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل، فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل. هذا يدل على ماذا؟ على أنها عامة، وأول من يدخل في هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد استدل بها الإمام فخر الدين الرازي مع قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في صيغة الأتقى وسيجنبها الأتقى. قال: ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمل عملا إجراء له على القاعدة، بل ليس بوهم، هذا صواب كما سبق. وهذا غلط، فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم، بل فيها صيغة عموم الذي الاسم الموصول من صيغ العموم، إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع، وبعضهم يقول حتى في المفرد. زاد قوم: أو مفرد بشرط أن لا يكون هناك عهد، ليست للألف واللام للعهد. واللام في الأتقى ليست موصولة، لأن لا توصل بأفعل التفضيل إجماعا، والأتقى ليس جمعا بل هو مفرد، والعهد موجود خصوصا مع ما يفيده صيغة أفعل من التمييز وقطع المشاركة، فبطل القول بالعموم، بل تدل على العموم من قول: الذي يؤتي ماله يتزكى. كل من كان تقيا ويؤتي ماله يتزكى يرجى له من فضل هذه الآية، فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه. راجع الإتقان والبرهان وصحيح مسلم من أسباب النزول. عرفتم من كلام ابن كثير والسعدي رحمه الله تعالى أن الآية عامة، وهذا هو الأصرح الأصوب، هذا هو الأصوب، أن الآية عامة، وأول من يدخل فيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.